كما أنه يجب أن يأتي بها حيث ينادى بها، لأن صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والشعاب، ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يساعدني ويوافقني كل وقت، هل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يا سبحان الله، أعمى لا يرى الشوك ولا يرى الأفعى ولا يرى العقرب ولا يرى الكلب العقور ولا يرى الشعاب ولا يرى الحجار التي تنكب قدميه، لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته، وهذا الصحيح المتعافي الذي لم يوجد عنده أي بأس يتعلل بالأعذار الواهية: أنا كنت تعبان، أنا كنت يعني شديد السهر، أنا كنت مرهق، أنا كنت جائع، أنا كنت إلى غير الأعذار التي لا تعتبر أعذارا مبررة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بهذه العبادة كما يستطيع وبقدر ما يستطيع. وقد رحم الله الأمة أن من لم يستطع أن يؤدي الصلاة كل فريضة في وقتها لمرض أو سفر فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأباح للمسافر أن يكسر الرباعية تخفيفا عليه وإعانة له، كذلك المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر مسافة قصر، يباح للمريض الجمع الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقته. رخص في الإسلام رحمة وإعانة، ومع ذلك تجد بعض المسلمين هدانا الله إياهم يتلمسون الأعذار ويتلمسون المبررات ليخرجوا من التكاليف الشرعية، والله جل وعلا يعلم حال كل مكلف، وسيكون السؤال على قدر الحال التي يعلمها الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى مع علمه المحيط كلف الملائكة الكتب الذين يكتبون أعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وفوق ذلك تستنطق الأعضاء فتشهد عند الله بما حصل منها من المخالفات، سواء في باب ترك المأمورات أو في باب ارتكاب المحظورات. فاحذر يا عبد الله، احذر، فإن الناقد بصير، وإن الموقف عسير، وإن العقبة كؤود، فلنتق الله في هذه الشهيرة ولنؤديها بقدر ما نستطيع، فما هي إلا أيام وليالي حتى نرحل من هذه الدار، فينظر العبد في عمله فيتمنى أنه أمضى ليله ونهاره في طاعة الله والبعد عن معصية الله، والله جل وعلا ما طلب منا هذا، ما طلب منا أن نتفرغ ليلنا ونهارنا في عبادته قياما بالليل وصياما بالنهار وترك معيشتنا وحوائجنا الشخصية، بل قبل منا اليسير وضاعف عليه الثواب وستر الكثير من الذنوب والخطايا والسيئات. على العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها من العذاب الأليم.